قال ماذا؟ عرفنا تنزيل الحكيم العليم في هذه الآيات الحكيمة، وجبنا أيها المناسبة وقاتلوا في سبيل الله، لا تفروا ولا تجبنوا، إن أولئك خرجوا وهم ألوف ما أغناهم حذرهم من الموت أماتهم الله عز وجل. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل فإذا لا تمتعون إلا قليلا. لا ينفعكم الفرار. وكأن هذه الآية توفيها للآية التي بعدها، فأمر الله هذه الأمة بعد ما ذكر الله هذه القصة العجيبة التي لا يعلمها إلا القليل، ثم نشرها الله في كتابه الكريم فآمرا بهذه الأمة وقاتلوا في سبيل الله. إن الله عز وجل قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مر علينا في الآيات التي سبق. هنا بين الله عز وجل قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فلينتهي إلى علمكم أن الله سميع عليم. سميع وهو السمع المعروف، تسمع جميع الأصوات والحركات، لا تختلط عليه أذعية الداعي. جميع الناس يرفعون أيديهم ولهم مطالب شتى، هذا يطلب زوجة صالحة، وهذا يطلب أن الله يصلح عياله، وهذا يطلب مال، وهذا يطلب أن الله يزيل الفتن عن بلده، وكل مشكلته فتعرض عليه كل يوم هو في شأن سبحانه. أصوات هؤلاء الناس بالآلاف وبالملايين ما تختلط عليه سبحانه وتعالى، هذه الأصوات تعلم حاجة هذه وحاجة هذه وحاجة هذه، يسمع منهم إلا ما يسمع، ما خفي وما تعالج في الصدور وما أعلناه. هذا معنى من المعاني. والمعنى الآخر سميع أي مجيب، كما تقول سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده. إن الله سميع مجيب لدعواتكم أيها المجاهدون، قاتلوا في سبيل الله واطلبوه بالدعاء، فإن الله يسمع دعاءكم ويستجيب لكم، عليم بالصادق منكم وغير الصادق، عليم بمن يحتاج النصر ومن لا يحتاجه. إن الله سميع. وما بين سميع لماذا؟ بإذانه بالعموم، سميع لكل شيء، عليم بكل شيء، إن الله سميع عليم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فالقرض الحسن يعني في جهاد، والجهاد كما هو مطلوب بالبدن مطلوب بالمال، كل من أراد المشاركة في الجهاد في الغالب أن يتطلب له مالا، وقد يكون لا مال له، إنما معه سلاحه رمحه وسيفه ثم يذهب على قدميه، لكن أكثر الناس يتطلب شيء يركبونه، ومتاعا يأكلونه، وطعاما يأكلونه، وحاجة قد يأكل عند بعض الناس. فالله عز وجل حث على البذل في الجهاد لنفسك لتأخذ أقوى السلاح وأشده تشتريه، وأن تعطي من لا سلاح له فتنفق له، أو تعطي من لا يستطيع الخروج إلى الجهاد إلا بمال فتعطي له المال. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وكلمة من ذا الذي إنما تقال في شيء مهم، أي أين هذا؟ من اسم موصول؟ من هذا الذي يفعل هذا الأمر؟ كأنه أمر للحظ والإثارة، ثم لبيان أن ما فعل ذلك إنما هو أمر له شأن، فصاحبه له شأن عند الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قرض بذل المال لحصول منفعة مؤجلة أو لأخذ عوض عنه فيما يستقبل من الزمان. الله عز وجل لما قال يقرض أراد أن ينبههم أن ما تقدمونه إلى الله سبحانه وتعالى لن يضيع، إنما يعود لكم. أخذ بذلك عبر بالقرض، وكلنا نعلم أن هذا المال الذي بأيدينا مال الله عز وجل، فيعطينا ثم يسأل منا الإقرار، ينعم علينا بالصحة ويقول اشكروني، فنقول الحمد لله، ثم يثيبنا على هذا الشكر، فإعطاؤنا النعمة وتوفيقنا لأن نقول نشكر الله، هذا له ثناء آخر وحمد آخر، ثم تسهيل ذلك لنا. وتعصية هذا على كثيرين والعياذ بالله، كثير ممن يجحد نعمة الله ولا يشكرها. فأنت إذا قلت الحمد لله هذه يتطلب لها حمد وحده، هذه تتطلب حمد الله على أن أنعم عليك بأن حمدته. فإذا المنة لله في جميع ما فعلت، لا تقول ما صليت وترى من نفسك زهو، فاعلم أن هذا فضل الله عليك، جعل لك القدرة والقوة. وإن كنت ضعيفا وإن كنت ضعيفا أو مريضا فاحمد الله أن الله جعل في قلبك هذه الإرادة بأن تصلي وتحب الصلاة وأنت مريض، هذا من توفيق الله على هذا المريض، وهذا من نعم الله عليه. لذا كل ما فعلته من طاعة هي من نعم الله عليك، وكل نعمة أنعمها الله عليك واستعملتها في طاعته من شكره، فهذا من شكر الله ونعمه. فيقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا عجب كما قال التابعين، فسيمر علينا في شعب الإيمان أن الله عز وجل يعطينا ثم يطلب منا القرض، فكفى بالله كرما، ما أكرمه سبحانه وأنعمه على عباده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يضاعف له هذا القرض أضعافا كثيرة، مو الحسنة بحسنتين ولا ثلاثة ولا عشر، الأصل فيه أن الحسنة بعشر حسنات، هذه في كل الحسنات إلا في هذا النوع من القرض. النفقة في سبيل الله قد تكون بعشر حسنات، وقد تكون بسبعمائة، وقد تكون إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله عز وجل. فلما كانت لا تحصر لعدد صار الله عز وجل فيضاعفها الله أضعافا كثيرة. ما قال لا ولا مئتين ولا سبعمائة، دل على أن عدد لا يحصل إلا الله عز وجل. كما أن الصدقة إذا أعطاها الإنسان خالصة من قلبه بمال طيب فتقبلها الله عز وجل بيده، ثم يربيها كما يربي أحدكم خلوة، كما يربي العجل الصغير حتى تكبر وتسمن ثم تنتج ويكون لها أولاد كثيرين. ثم يوم القيامة يقول الله هذا مالك الذي تصدقت به، يملأ الوديان كله. فيقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا، أين هذا قل تكونوا كلكم مثل هذا، فلتندفعوا فلتعملوا حتى لهم ودعوة لهم. من ذا الذي يقرض الله، يعني هذا القرض في سبيل الله، وقد يكون عاما إن شاء الله. فلذا يحاول الإنسان ألا يبخل على نفسه ولو شيء قليل، سيما إذا كان في قرابة ضعفاء فلتحسن إليهم، فليكن إحسانك كل يوم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف، قرضا حسن، وصف القرض بأنه حسن لأن يعني يبين أن هذه المضاعفات الكثيرة لا يكون في هذا القرض منا ولا رياء، وأن يكون من مال طيب، وأن لا يكون فيه شائبة سخط أو رضا وما إلى ذلك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يضاعفه له يوم القيامة أضعافا كثيرة. وفي هذا المال ما نقص مال من صدقة، ما نقص صدقة من مال، هذه الصدقة لا تنقص هذا المال، لكن المال يكون واحد. هو بمعنى أنه إذا تصدق الإنسان ولم يستحض نفسه ولا قريبه أن الله يبارك له في هذا المال، فكأنما هذه الصدقة ما أثرت في هذا المال، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. القبض الجمع والشد، والبسط للإدراج والبسط والإيضاح والكشف. فيقول الله عز وجل: الله يقبض يقبض هو الباسط هو المعطي والمانع، وهو الباسط وهو الرافع والخافض، وهو القابض والباسط والمعطي والمانع، قريبة من بعضها. لما قال يقبض ويبسط إما بمعنى أنه سبحانه وتعالى الذي يقبض هذا المال ويبسطه لمن شاء من عباده، بسطه أي فتحه وفرجه وكشفه، وقبضه بمعنى جمعه وشده عنه. هذا المعنى قد يكون هذا المتبادل. وأقرب إليه والله يقبض والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقبض من شاء منكم فلا يجعله يقرض الله قرضا حسنا، ويبسط لمن شاء منكم فيبسط يديه وقلبه وجوارحه فيعطي عطاء حسنا طيبة بها نفسه تحديدا من قلبه. يكون هذا المعنى يكون هذا المعنى. والله يقبض، لأن القابض والباسط هو الله سبحانه وتعالى. يجعل فلان فرح الصدر فيما ينفق وفلان ضيق الصدر، فقبض الله صدر فلان وشرح الله صدر فلان. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. كل ما تفعلوه وكل ما فعلتم وأينما تذهبون فإلى الله المرجع، إلى الله المنتهى. فإذا علم الإنسان أنه إلى الله المنتهى وإليه المصير، فليقرض الله قرضا حسنا ولينفق وليعطي. اسمع شيء مما يقوله المصنف: يقبض ويبسط. الأصل بالسين بسط، لكن لما كانت السين مخرجها خلاف مخرج الطاء فقربها من الطاء يصعب إخراجها على وجهها اختلف القراء، فمنهم من قرأها على وجه ووجه قريبا من الصاد والسين، فمنهم من جعلها صادا خالصا، ومن أصل بها السين قال يبسط والله يقبض ويبسط. وقراءتنا يبسط بالسين قريبا من الصاد، الله يقبض ويبسط وإليه ترجع. الأصل السين كالصراط والصراط، الأصل فيه السين وإليه ترجعون. اسمع ما يقوله المصنف رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الواو في هذه الآية عاطفة متكئة على جملة ما تقدم. هذا قبل وقاتلوا في سبيل الله، الواو في قاتلوا معطوفة على ايه؟ المعطوف يكون على شيء سبق، والذي سبق ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف. إذا جعلناها بالمعنى فإذا علمتم ما حصل لمن قبلكم فروا فلن ينفعهم الفرار فلا تكونوا كذلك، فإن هذا خلاف الشكر، اشكروه وقاتلوا في سبيل الله. ومن لم يرى هذا قال: وقاتلوا في سبيل الله معطوفة على قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله. نعم. هذا قول خطاب لبني إسرائيل، لم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، ليس هناك خطاب لبني إسرائيل. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديار ما تضطر بني إسرائيل الشطار كله لهذه الأمة. نعم مذلل رداح لأبي الزحزاح في الجنة. رداح يعني غير مذكورة هنا في لفظ الحديث، يعني عد بنو كم من أكم يعني التكثير، أقنية كثيرة مملوءة من الثمرات لأبي الزحزاح لما فعله هذا. هذا بسبب قصة نزول هذه الآية والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. ديار كفر، والأفضل إذا مات يدفن موضع موته نصله معه، ليس من السنة مخالف للسنة، ووضعه في أماكن آخر لا يقدسه، إنما يقدسه العمل. والسنة أن يدفن حيث مات، فنقول الإمام كان مخالف للسنة. لما مات أخ لعائشة أو ابن أخت، مات في وادي نعمان بعد عرفة، فلما نقل إلى مكة قالت لو أدركتم لمنعتم، فقلت دفنونا هناك، فمن مات في مكان فيه مسلمين يصلون فدفن حيث كان. هذا السنة. نعم الرجل له إخوان وله أبناء، ما يجب إما أن يكون الرجل بطن في هذه الدنيا ما يلحق الله بمعاصي، وبعد الموت يجعل هذه الوصائل التي بعده عذابا له والعياذ بالله، إن كان لها حقوق فليحفظها وليدونها. والرجل جعله الله قواما على المرأة، ما يأخذ راتبه يعمل في ذلك، إن حب أن يسعي بذلك يقيده ويدونه، هذه عقوقه، هو الذي سمح لها بالوظيفة. لكن أراد تكسي نفسها من مصارفها هذه، لكن أراد أن يستعين به فليدون ذلك، يبين أن هذا حقه. وإن لم يقول له الآخر بعدين هذه المناصرة بيني وبين زوجتي، هذا لا صح. ثم يتهم وقد حقه لعنات، وقد يقبضون عليه من تخلف بعده ولا يدعون له، فيحرم نفسه ويلقى الله بشكل آخر. فلا يستطيع أن يفعل ذلك، يختار بدري فكل له من له زوجة تشتغل وتعينه وليدور حقوقها وحدها. ومن فعل ذلك يقينا بما عند الله عز وجل وتحسينا لنفسه عفة وأن لا يأخذ مال أحد فإن الله مغنيه عن مالها. كلام ذاك تكلمناه قبل أسبوعين فأشكل على بعض الشباب قالوا كيف يمشي هون والرسول إذا مشي كأنما ينحدر من صابه. المشي على الهون لا يخالف النشاط، المشي المتماوت منهي عنه، لكن فهم الناس المشي الهون مش كده مثل مسكين ينحني وقوس ظهره وتعطي راسه ومشي خطوة خطوة، هذا لا، هذا منهي عنه. من ذلك كان عمر رضي الله عنه يضرب من يمشي هذه المشيات، يكره من يمشي هذا النوع من المشي، المشي النشاط مطلوب منه، لكن المشي اللي فيه سعي شديد وفيه هرولة كما يفعل بعض الناس في المطاف كما يفعل بعض الناس هذا ما يصح، أو في الأسواق أمس كذا الشديد هذا منهي عنه، النهي شديد لكن النهي الذي فيه نشاط هذا مطلوب، كل مشي فيه نشاط مطلوب، والمشي المتمارك غير مطلوب، بل هونا أي غير عجلة لا يكون فيه سعي. وصلى الله على نبينا.